ننتقل للحديث. قوله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34، وله 72، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال القرطبي في المسلم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. طيب نكتفي هنا، حتى الكلام العلماء رحمهم الله كثير في هذا الموضوع، كما سمعتم كلام القرطبي رحمه الله وغيره أيضا. المقصود هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت الصحابي البدري النقيب أحد النقباء الذين كانوا من نقباء الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ويكفي أنه شهد بدرا، يكفي لفضله أنه شهد بدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليس وراء هذا الفضل من فضل إلا من كان أفضل من أهل بدر كالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، أي من ضمنهم ولكن أفضل. المقصود من شهد على الحديث، يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ما معنى ذلك؟ أن الجزاء في النهاية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، والباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. كلمة التوحيد التي فيها يكفر الله تعالى الذنوب ويدخل الإنسان الجنة على ما كان من عمل، وسوف نشرح إن شاء الله ما معنى على ما كان من عمل. المهم هذه الكلمة، كلمة التوحيد أو الشهادة بأنه سبحانه وتعالى هو وحده الإله المعبود لا شريك له، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، هذه كلمة التوحيد. والذي يحقق التوحيد هو الذي يحقق هذه الكلمة. إذا ما معنى هذه الكلمة؟ كل إنسان يقول هذه الكلمة أو يدعيها ويسلم، فهل المقصود بها أنه من شهد أن لا إله إلا الله، يعني من قالها نطق باللسان قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هذا يدخله الله الجنة على مكان من عمل، على أي عمل؟ هذا هو المقصود بالحديث؟ القطع غير معقول. يعني عند المؤمن الذي يعقل عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو المراد. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذه ليس المراد بها مجرد النطق، ولكن قال لا بد فيها من العلم ولا بد فيها من اليقين، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا يكفي النطق ولا يكفي أن يقول الإنسان أنا أشهد أن لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما في الآية التي ذكرها: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد شهادة الحق وهو يعلم. والشهادة أمرها عظيمة. الشهادة كلمة الشهادة أو أشهد ليس معناها أنا أقول أو أقرر أو أظن أو ربما أبدا. أمر إلى الشهادة في أمر الدنيا. إذا رحت المحكمة وقلت للقاضي يمكن يعني أتوقع أنه كذا يقبل شهادتك لا يسمي أشهد ربك. إيش معنى الشهادة؟ ورد في الحديث وإن كان ضعف قال على مثلها فاشهد، يعني على مثل إيش؟ الشمس. يعني الشهادة تحتاج أن تكون جازما مستيقنا بها عالما بها. فعندما يقول العبد المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله يقول هذه الكلمة العظيمة التي تعدل وترجح بالسماوات والأرض ومن وعندهن غير الله سبحانه وتعالى، يقولها عن علم ويقولها عن يقين وليس مجرد نطق أو تلفظ باللسان. وهذا الذي وقع فيه مع الأسف أكثر الناس، ظنوا أننا معنى أننا أمة التوحيد وأن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ليس لا إله إلا الله نقولها يا أخي خلاص. فإذا سمع الواحد منهم من يحذر من الشرك ينهى عن الشرك يقول هذه أعمال المشركين، هذه أعمال الكفار، هذه أعمالهم، قال يا شيخ هذا يقول لا إله إلا الله، ايش هذا يقول لا إله إلا الله؟ هل كل من قال لا إله إلا الله يسلم من الشرك؟ هل كل من قال لا إله إلا الله يصبح له الأمن التام والاهتداء التام؟ قول لا إله إلا الله له حالات، إن كان في المعركة كما في حديث أسامة رضي الله تعالى، إن كنا في المعركة نجاهد الكفار ونقاتلهم ونحاربهم فقال الرجل للكفار أشهد أن لا إله إلا الله هذا نقبل منه ونكف عنه. فأسامة رضي الله تعالى عنه أسامة بن زيد قتل الرجل إلى المشركين في الحرب بعد أن قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعظم ذلك واستهوله واستضعه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته؟ قال يا رسول الله يا رسول الله إنما قالها يتعوذ بها من السيف، يعني لما رأى السيف هاوي عليه يريد أن يتعوذ من السيف فقالها. ما قصده عن الإيمان؟ قال أشققت عن قلبه. انظر كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الهدى، أشققت عن قلبه وما يدريك. نحن لنا الظاهر في هذه الحالة، نحن لنا الظاهر قال أشهد أن لا إله إلا الله نقف نرفع عنه السيف ثم تعال نتركه يعمل ما يشاء ونقول ذاك اليوم قال لا إله إلا الله. هذا اللي يظنها كثير من الناس اليوم، يظن خلاص أنا ولدت من أب مسلم أو أم مسلمة وأب مسلمة والحمد لله والمجتمع مسلم وكلنا نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وانتهت من إله أحد عند ذلك. ولكن ما هي هذه؟ الدخول في الإسلام شيء وإثبات الإسلام وأحكام الإسلام شيء وتحقيقه شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء. أمرت أن أقاتل الناس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قد يكونون منافقين غير صادقين لكن نحن لنا الظاهر، من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا أو أكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. يعني في الأحكام لاحظتم يا أخوان كيف في الأحكام يجب أن نفصل ونفصل هذه الحقيقة. بالنسبة للأحكام نجري أحكام الإسلام على كل من أظهر الإسلام، أظهر الشهادتين شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، أدى الصلاة وأدى الزكاة وأعطى الزكاة، نجري عليه أحكام الإسلام. هذا بالمناسبة قد يقول بعض الإخوان وين الأركان الأخرى؟ الشهادة أركان الإسلام بني الدين على كم؟ بني الإسلام على خمس، هذه ثلاثة الشهادتان والصلاة والزكاة، أين الأركان الأخران؟ وعندما يكون في نهار رمضان نفطر والعياذ بالله ندري عنه، فالتلقيب والتشتيت صعب. فلذلك بني الأحكام الظاهرة على الأمور الواضحة الظاهرة، وأما الحج فلأنه مر بالعمر. يمكن ما حج السنة هذه يا أخي، يمكن قصدي حج العام القادم إن شاء الله، هذه هنا طريق. لكن بالنسبة للصلاة هذه شعيرة رائحة ظاهرة لابد أن تؤدى. والزكاة لأنها أيضا كل عام تؤخذ ويأخذها الإمام أو نائبه، إذا هذه تؤدى. فمن جحدها ولم يأتي بها هذا حق الإسلام أن يعاقب بالعقوبات الشرعية المعروفة. لكن المقصود أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة بعد الشهادتين هذا مسلم، مقر له بالإسلام. يعني كيف مسلم؟ له علينا الحقوق الشرعية، له علينا مثلا إذا مات ماذا نفعل؟ نصلي عليه، لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندخله فين؟ في مقام المسلم. هذا حق يعامله به. إذا من بيت المال الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين عامة، من بيت المال نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه، هذا حق من حقوقه. إذا له ما لنا عليه ما علينا، لا نغشه لا نظلمه لا نسير، له ما لنا عليه ما علينا، خلاص مجرد أنه قالها. يجي واحد يقول هذاك ترى منافق، هذاك ترى كذاب، وقد يكون يظهر ذلك وتعرفه بلحم الخير، ربما ما لم يظهر ما يناقض هذا الأمر بأمر شرعي يستحق عليه العقوبة، فنظل نحن نعامله ظاهرا على أنه مسلم. لاحظتم كيف يا اخوان؟ يعني هذا من حيث الاحكام. اذا تزوج عقد زواجه صحيح، اذا باع بيعه صحيح، اذا فعل اذا يدخل الحرمين، يعني احكام المسلمين تجري عليه كما نعرف الان. هذا الذي نحن الان نعرفه جميعا، ما يخفانا احكام اجراء الاحكام، ما يخفى علينا. يعني مشكلتنا ايش هي؟ مشكلتنا نخلط بين اجراء الاحكام وبين حقيقه الايمان. نجري احكام الاسلام نعم، لكن هل هو بحقق الإيمان؟ كلنا ينظر الإنسان نفسه أولا ثم إلى غيره. تحقيق الإيمان كما قال رحمه الله بأربعة أشياء: بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. يعني شهادة لا إله إلا الله تكون بذلك، أن يشهد أن لا إله إلا الله يقول بلسانه ويقول بقلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه ولسانه ولسانه قلبه. إذا يقولها هذه حقيقة الإيمان الذي ينجو صاحبه عند الله فعلا. أما الذي ينجو من سيف المؤمنين في الدنيا ولا ينجو عند الله، أدرين عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا لكن لا ينجو عند الله، لأنه متلبس بالنفاق أو بالشرك، هذا لا يزايده. إذا ما يتكلم في من ثم جاتي عند الله ظاهرا وباطلا، فهذا الذي يأتي بشهادة لا إله إلا الله باللسان يقولها. فيا إخوان يجب أن نعلم أن من لم يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه فإنه لا يعتبر مسلم. من لم يقر بلسانه بشهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ليس لمسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، كافر. هذا إن شاء الله معلوم، لكن ننبه عليه لوجود من شكك فيه من الفرق. ثم القلب، المنافقون ماذا كانوا يقولون إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشهد مثل رسول الله، باللسان موجود لكن في الواقع شهد الله تبارك وتعالى عليهم أنهم كاذبون في شهادتهم. فهؤلاء هل تنفعهم الشهادة باللسان ولم يشهدوا بقلوبهم؟ لا، إذا لابد أيضا من شهادة القلب بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصديق القلب لذلك. إذن الإيمان عندنا تشمل أربعة أشياء: القول، وعرفنا أنه قول باللسان وقول بالقلب. القول بالقلب معناه الإقرار والإزعام والاعتقاد بالقلب بأن الله تبارك وتعالى واحد وأنه المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والاعتقاد بالقلب بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله وهو رسول الله، هذا اعتقاد. ثم العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ما هو عمل القلب؟ أو القلب كله الإقرار أو الاعتقاد. أما عمل القلب فهو اليقين والإخلاص والتوكل والرغبة والرهبة والرجاء والخوف والإنابة والصبر والإخبات والانقياد والإسلام والإذعان التسليم الرضا بحكم الله وبإقدار الله. إذا أعمال القلب هذه يا إخواني أعظم الأعمال، أعمال القلب أعظم الأعمال، وكل العبادات تتفرع منها.